بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. يا عبد العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذا هو الأدب في لبس النعل وخلعه. ولما كان لبس النعل من الزينة ومن التجمل، شرع البداءة فيه باليمين، فيبدأ برجله اليمنى عند اللبس، ويبدأ برجله اليسرى عند خلع النعل، ولا يشرع له أن يلبس إحدى النعلين ويمشي بها ويحفي الرجل الأخرى، لأن هذا ليس من المكرمات وليس من الكمال. ولأنه يؤدي إلى عدم التوازن في السير، وربما أدى إلى العثار في المشي. لذلك نهي عن أن يلبس النعل في إحدى القدمين ويخلع النعل عن إحدى القدمين، فإما أن يلبسهما معا أو يخلعهما معا. وهذه الأعمال كلها محمولة على سبيل الاستحباب والندب، ومخالفتها على سبيل الكراهة. وإنما جاء بها الشرع زيادة في تعليم الأمة ما يحسن بها وما لا يحسن منها. نعم قرأنا هذا الباب إن شاء الله. اقرأ الباب اللي بعده. نعم. راح حيث وقفت. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا بعض عورته، وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا أيضا نوع من آداب اللباس الذي يشرع للإنسان أن يلبسه، فينبغي للإنسان أن يلبس ما يجمل به وما يكمل به، وألا يكون لباسه سببا في الوقوع في النقائص من كشف العورة أو إبدائها أو عدم القدرة على الحركة. لذلك نهي عن اشتمال الصماء، يعني أن يلبس ثوبا ليس له جيوب يخرج منها يديه ويستطيع أن يتحرك وهو يلبسه، كما أنه نهي عن أن يلبس ثوبا يبدي شيئا من عورته، لأن هذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يبدي العورة أمام الآخرين. لذلك نهي عن احتمال أو اشتمال عن أن يلبس الإنسان ثوبا يحيط بجسده ولا يستطيع أن يستر جسمه. وهذا النوع من اللباس هو الذي يسمى بالحبوة أو الحبوة، يلف الثوب على جسده وخاصة أسفله، ثم يجلس وقد رفع ساقيه وأحاط الثوب من ظهره على حول ساقيه، وإذا كان ثوبا واحدا ليس تحته شيء أبدى عورته عندما يلتفت أو يتحرك يمينا أو شمالا، فنهي عن هذا النوع وهو الاحتباء بالثوب الواحد. لكن لو احتبى وعليه أكثر من ثوب وبعض الثياب سترت عورته فلا بأس بهذا النوع من اللباس، حيث كان العرب كثيرا ما يحتبون ويلبسون الثياب التي يحتبون ببعضها. فهذا كله من تمام الأدب وكماله في الاستعمال واللبس، حيث لا يبدو من الإنسان منقصا في حركاته واستعمالاته. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء. هذا الحديث جمع هذه الآداب والتي سبق أن تكلم عنها الإمام مسلم رحمه الله وأوردها أدبا أدبا. نعم. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وهذا أيضا هيئة من الهيئات المنهية عنها أن يستلقي الإنسان على ظهره يعني ينام ثم يرفع ساقيه إحدى رجليه على الأخرى لأن هذا مظنة أن ينكشف أسفله وقد تبدو عورته أو تكاد. ولما كان هذا يتنافى مع الستر المطلوب ومع الأدب ومع الحشمة نهي أن يفعل الإنسان ذلك إلا إذا احتاط بأن لبس السراويلات أو ثوبا يلف به أسفل جسمه ويأمن كشف عورته فعندئذ يباح له هذا النوع من الاستخدام وهو أن يستلقي على ظهره ويرفع إحدى رجليه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد ولا تحتبي في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. نعم. وهو أيضا حديث جمع بين هذه الأشياء المنهية عنها وكلها مكروهة كراهة التنزيه إلا ما يفضي إلى كشف المحرم فيكون أقرب إلى التحريم. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس الحمد لله حمك الله ليكم الله صلح بالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يعني هذا الذي رآه مشعر بأن النبي فعله، لكن مع الاطمئنان بأن هذا الفعل لا يكشف له عورة صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة حاء. وهؤلاء كلهم شيوخ الإمام مسلم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن الإمام سفيان بن عيينة بالإسناد عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. نعم. فالحديث مشهور وله طرق متعددة أوردها الإمام مسلم في هذا الموضع. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا بعض عورته وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. أما الأكل بالشمال فسبق بيانه في بابه، وسبق في الباب الماضي حكم المشي في نعل واحدة، وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، يعني يغطي جسده بثوب ليس تحته شيء وليس له جيوب يمكنه أن يخرج يديه منها. وهذا إنما نهي عنه لاحتمال أن يصاب الشخص بشيء أو أن يهاجمه حيوان أو دابة فلا يتمكن من الدفاع عن نفسه، ولا يمكن أن يخرج يديه من جيب الثوب، وربما إذا أراد أن يفعل شيئا من ذلك تسبب في كشف عورته. لذلك نهي عن أن يشتمل اشتمال الصماء. نعم. هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقي ما يخرج منه يده. وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء لا منفذ فيها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أن يصعب عليه دفعه لعدم تمكنه من أخذ الشيء بيده. قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور لأنه يؤدي إلى كشف العورة حيث يأخذ طرف من الثوب ويضعه على عاتقه فربما انكشف من هذا الطرف عورته. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة به بعض العورة يعني أن هذا يؤدي إلى أن تنكشف بعض العورة إلى انكشاف بعض العورة وإلا فيكره. وأما الاحتباء بالمد فهو أن يعقد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويربط بينهما يعني حبل أو ثوب وهذا أيضا يؤدي إلى كشف العورة إذا لم يكن تحت الثوب شيء. ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها أو الحبوة. وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله أعلم. يعني الأصل أن الاحتباء يعني ليس بممنوع لكن لما كان من لوازمه أن تنكشف العورة فحرم. أو كره. قوله نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وفي الرواية الأخرى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيه العورة أو شيء منها وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. نعم. وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، يعني أنه لم يفعله عادة دائمة وإنما في بعض الأحوال. وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا. وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو أنه يجلس القرفصاء أو يجلس مقعيا، يعني يجلس على إليتيه وينصب ساقيه. وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها، والله أعلم. قوله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي. قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم، يعني أن هذا ما اتفقت عليه النسخ المنقولة من كتاب صحيح مسلم. وقال في رواية ابن ماهان: إسحاق بن منصور بدل إسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق بن منصور بدل من إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه، وكلاهما يروي مسلم عنهما. قال الغساني: الأول هو الذي أعتقد صوابه. الأول هو الذي أعتقد صوابه، يعني الرواية عن إسحاق بن منصور لكثرة ما يجيء إسحاق لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد في رواية مسلم مقرونين عن عبد الرزاق، وإن كان إسحاق بن منصور أيضا يروي عن عبد الرزاق، لكن لما كانت شهرة رواية إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق يعني يبدو أن هذه الرواية هكذا. نعم ذكر. وهذا الذي صوبه الغساني هو الصواب، وكذا ذكره الواسطي في الأطراف عن رواية مسلم رحمه الله. هذا الذي رجحه الإمام النووي من خلال مراجعته لهذه النسخ وهذه الكتب التي تورد أسانيد مسلم وتذكر الأطراف. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي الرجل عن التزعفر. وهذا أيضا أدب من الآداب أنه يكره للرجل أن يلبس الثوب المزعفر أو أن يصبغ اللحية بالزعفران. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال حماد يعني للرجال، يعني لبس الثياب المزعفرة، وإنما هي من خصائص لباس النساء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نهي الرجل عن التزعفر: قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل. وقد سبقت المسألة في باب نهي الرجل عن الثوب المعصفر، والله أعلم. نعم. والمعصفر والمزعفر بمعنى واحد. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. وهذا أيضا أدب من آداب اللباس، وهو أن الإنسان إذا وخطه الشيب له أن يغيره وأن يصبغه بما يشعر ويبرز الصبغة، وإنما نهي عن أن يصبغ بالسواد لما فيه من التدليس ولما فيه من التلبيس على الآخرين. واختلف أهل العلم يعني في حكم الصبغة بالسواد، فالجمهور على كراهية ذلك، ومنهم من حرم ذلك ومنهم من أباحه، خصوصا وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم أنهم غيروا الشيب بالسواد، وأنهم أخذوا اعتبروا ذلك رخصة، ومنهم من أخذ بظاهر الروايات والأحاديث التي تنهى عن تغيير الشيب بالسواد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة. نعم. والثغامة والثغام هي صغار وفراخ الحمام والتي يبدو أو بدأ ينبت شعرها فيكون شديد البياض ولون الجسد يميل إلى الحمرة، فصبغه بالسواد يعني يظهر ولا يتناسب مع لون الجسم وضعف الجسم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقد جيء به وقد كف بصره رضي الله تعالى عنه أمرهم أن يغيروا شيب شعره وأن يجنبوه الصبغ بالسواد وليصبغوه بغير السواد من الصبغات كالحناء أو كالكتم، ولا يصبغ باللون الأسود. نعم. فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غير أن يتولينا صبغ شعر رأسه ولحيته. قال غيروا هذا بشيء. وفي بعض الروايات جاء التصريح بتجنيبه السواد. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. نعم باقي حديث نعم انتهي الباب بس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم. وهذا الحديث دليل على أن مشروعية الصبغ من أهدافها ومن غاياتها مخالفة أهل الكتاب. نعم. تمام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.